مش عارف ايه في كتاب الاغاني للاصفهاني ولا في كتاب اي شيء كتاب متاخر من الكتب التي نعلم ان غالب ما فيها كذب وليس فيها اسانيد او اسانيد وهير او رجال ليسوا بمعروفين بيقول اصل فلان قال كذا. يعني مثلا في حادثه الحرق هذه التي سار حولها جدل كبير والكل تكلم وهل هذا ثابت وهل هذا ليس بثابت، استدلوا او ادعوا ان هذا في الشريعه. لماذا؟ لان ابا بكر رضي الله عنه حرق واحدا اسمه الفجاء. طيب الكلام ده فين؟ في كتاب متاخر من كتب اهل العلم، والعلماء تكلموا عن هذا الحديث او عن هذا الاثر كثيرا واثبتوا انه ضعيف ولا يثبت عن ابي بكر رضي الله عنه، بل سنفترض انه ثبت عن ابي بكر رضي الله عنه وارضاه، هذا غير صحيح ولم يثبت وضعيف، وهذا معلوم من قديم الزمان، لم نقل نحن اليوم انه ضعيف، بل هذا معروف قديما عند العلماء انه لم يثبت عن ابي بكر، لكن سنفترض انه ثبت عن ابي بكر رضي الله عنه. فقول ابي بكر رضي الله عنه مع شرفه ومع علو مقامه في الدين ليس بحجة ابدا اذا خالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابو بكر نفسه هو الذي علمنا ذلك، والحديث ثابت في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في بيان واضح صريح لا يعذب بالنار الا رب النار. طيب انت لو كنت صاحب نية سليمة وتفتش عن الصحيح وتفتش عن ما يوافق صحيح الدين في نظرك كما يقولون، ستأتي لنا برواية متأخرة قال فيها العلماء أنها ضعيفة وتترك الصحيح الثابت في صحيح البخاري الذي أجمع العلماء على تلقيه بالقبول. إذن المشكلة ليست عندنا في صحيح البخاري، والخناقة كما نقول ليست على صحيح البخاري أصلا، هي مجرد مرحلة سيرتقون بعدها لما هو أعظم. لذلك دفاعنا اليوم ليس عن الإمام البخاري وهو رحمه الله صاحب قدم في هذا الدين وله فضل على كل من جاء بعده، ونحن في ميزان حسناته بما حفظ الله على يديه من الدين، لكن ليس دفاعنا ولا تعصبنا للإمام البخاري، وإنما لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي نقلها لنا البخاري عن أئمة السلف، عن العلماء الراسخين، عن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم. هذه قواعد في الرد على الشبهات التي تثار حول دين الله سبحانه وتعالى. لو أخذنا مثالا تطبيقيا بالشبهات التي أثيرت مؤخرا حول مسألة الحجاب، سمعنا كلاما كثيرا حول الحجاب وخلع الحجاب وهذا الكلام، نحن اتفقنا أن من قواعد الرد على الشبهات أنه ليس كل كلام يقال يرد عليه، هذه قاعدة. وبالتالي نقول إن الكلام حول الآيات والأحاديث المتواترة المتفقة المجمعة على وجوب الحجاب هذا كلام معروف ومعلوم، ولا يجادل في ذلك إلا جاهل أو معلم. عندنا الآيات الصريحة في سورة النور مثلا،